مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أما بعد أيها الكرام، فبعد أن أنجزنا الاختبار نكمل بإذن الله ما بقي علينا من عمق الأحكام، ولم يبقى إلا اليسير، نصبر ونصابر بإذن الله حتى نتم هذا الكتاب المبارك الطيب النافع. كنا قد شرعنا في كتاب الأقضية أو باب الأقضية وأخذنا حديثا منه، وهذا الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك جناح أو في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: هل هذا الحديث من باب القضاء أم من باب الفتوى؟ فإن هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في باب الأقضية، وهذا يدل على أنه يرى أن هذا الحديث من باب القضاء. وإن كان هذا الحديث من باب القضاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهند وكان هذا من باب حكم القاضي، فهذا يستدلون به على بعض المسائل، وإن كان من باب الفتوى فيسقط الاستدلال بتلك المسائل. يعني مثلا يقولون هذا فيه جواز القضاء من غير حضور أحد الخصمين، وذكروا أيضا بعض المسائل الأخرى، ورجح جماعة من أهل العلم أن هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء. في هذا الحديث من المسائل والفوائد أن الفقهاء استدلوا به على مسألة يسمونها الظفر بالحق، وهي في من كان له على إنسان حق فامتنع منه، هل يجوز له أن يأخذ هذا الحق منه بغير علمه؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، منهم من منع من ذلك مطلقا، ومنهم من جوز ذلك مطلقا، ومنهم من فصل. والتفصيل في ذلك قالوا: إن كان الحق ظاهرا مثل النفقة، يعني مثل ما في القصة التي معنا في الباب، مثل النفقة، فإن المرء له أن يأخذ حقه بغير علم من أخذ الحق، وإن كان الأمر يحتاج إلى بينة وكذا ولا يكون حق ظاهرا فإن المرء لا يأخذ مثل هذا المال. ابن تيمية نقل عنه في الاختيارات أنه قال: من كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إذا كان السبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد وهي أعدل الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والشريعة جاءت بأصل، يعني في أكثر من صورة، في أخذ الحق، مثل حق الضيف كما أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل حق الولد والنفقة. المسألة الثالثة في هذا الحديث، في هذه المسألة دليل على وجوب النفقة على الزوجة وعلى الأولاد الصغار أو الأولاد الذين لا يملكون، ليس عندهم شيء. وكذلك في هذا الحديث دليل على مسألة، وهي أن صوت المرأة عند الحاجة ليس بمحرم، ليس بعورة، يعني ليس محرم سماعه على الرجل، كما كان الصحابيات يستفتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في أدلة كثيرة، وكذلك جاء في القرآن. الذي جاء المنع منه في القرآن هو الخضوع بالقول، هو الخضوع بالقول. يعني مثلا تسترسل المرأة في حديث مع الرجل فتضحك، و يعني تخضع بالقول وتلين الكلام تستعمل بعض العبارات يعني التي لا تناسب، التي ممكن أن تؤثر في قلب الرجل، فهذا محرم، الله سبحانه وتعالى نهى عنه. أما الكلام العادي للحاجة فلا بأس به، يعني مثلا امرأة تشتري من السوق، بكم هذا، ما مثلا صناعة هذا، ما جودة هذا، هذا لا بأس به. وكذلك للعلم في مسائل العلم، يعني مثلا الاستفتاء، السؤال، بعض الأحيان مثلا يكون هناك يعني مثلا اختبار معين أو كذا لحصول شهادة، أو دراسة جامعية مثلا للحصول على شهادة معينة أو كذا، هذا كله إن شاء الله لا بأس به. أما الأمر المستمر، الأمر المستمر مثل إقراء القرآن وكذا، فالله أعلم. الأخت تسأل عن هذا أو الأخ، الله أعلم. الأمر المستمر الطويل الذي يكون مثلا مثلا إقراء القرآن كاملا، أو تسميع مثلا متن من المتون التي تحتاج إلى استمرار وكذا، حقيقة هذا الله أعلم، لا أستطيع، ليس عندي شيء في هذه المسألة. أن الأشياء التي وردت هي في الأشياء العابرة، الأشياء التي يعني ليست مستمرة ولا طويلة، أما مثل هذه فكما قلنا تحتاج مني إلى بحث أكثر. الحديث التالي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هذا الحديث فيه أيضا مجموعة من المسائل، وهو حديث مهم في باب الأقضية، وهو يفيد أن حكم الحاكم لا يغير حكما أو حالا شرعيا، بمعنى لو اختصم رجلان عند قاض وكان أحدهما أبلغ في إقامة بينته وحجته، فقضى له القاضي، والمدعي يعلم أن هذا المال ليس له، ولكن القاضي قضى على نحو ما سمع، فإن قضاء القاضي وحكمه لا يحل له هذا المال، ليس له حجة عند الله سبحانه وتعالى أن يقول قضي لي، حكم لي القاضي، هذا لا يكون حجة. ولذلك قال رسول الله: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. ومن المسائل في هذا الحديث أن الفقهاء استدلوا به على أن القاضي لا يحكم بعلمه، يعني مثلا قاضي يعلم أن فلانا زنى وأتى من أقام دعوى على هذا الرجل بأنه زاني ولم يأتي ببينة، والقاضي يعلم أن المدعي صادق، فإنه لا يحكم هنا بعلمه، ولا بعلمه، يعني مثلا بما رأى أو علم، ولا بما يعلم من صدق المدعي، بل يحكم بالبينة الشرعية. إذا ثبت الحكم أو الحد بالأدلة وبالبينة الشرعية يقضي به، وأما بالعلم الشخصي الذي يعلم أن به القاضي أن فلان صادق في دعواه أو غير صادق، فهذا أمر آخر إن لم يكن هناك دليل أو حجة أو بينة. وفي هذا الحديث أيضا استدلوا به على يعني أنه مؤنس للقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مثل هذا الكلام أنه إنما يقضي بنحو ما يسمع، وأنه قد يكون قضاؤه لمن أتى بحجة أقوى من حجة الآخر، ويكون من أتى بحجته كاذبا في دعواه، هذا يقول المعزي يعزي الحكام والقضاء إذا اجتهدوا في طلب الحق وحكموا ثم أخطأوا أن لهم عزاء في مثل هذا الحديث. وأيضا من المسائل أن هذا الحديث فيه إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع الدواعي الغلو أو ادعاء صفات الألوهية في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل في بعض المنتسبين للإسلام ممن يبالغ في علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم ما في غد ويعلم ما في اللوح والقلم وإلى آخره من مثل هذه المبالغات والغلو الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي قال المصنف عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله أو عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث فيه مسائل، منها أن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الناس ولذلك منعت القضاة من أن يحكموا وهم في حالة نفسية تشوش على أذهانهم على قلوبهم، فلا يصدرون بها أحكاما على وجه تام وعلى وجه صحيح. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا يقضي، لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان. وأيضا من ذلك أن الفقهاء ألحقوا بالغضبان من يعني يكون من القضاة يعني متأثرا بأمر ما يحول بينه وبين حسن الحكم في القضية، يعني مثلا من يكون من اعتراه حزن غالب، أو مثلا إذا كان القاضي مريضا مرضا شديدا يشوش على ذهني ونحو ذلك، فألحقوا هذه الصور بالصورة الواردة في الحديث والتي فيها النهي عن الحكم بين اثنين والقاضي غضبان. المسألة الثانية: إذا حكم الحاكم أو القاضي وهو غضبان هل ينفذ هذا الحكم أم لا ينفذ؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، وعزى ابن حجر رحمه الله تعالى القول بأنه ينفذ إذا وافق الحق، عزى هذا القول إلى الجمهور، أن الحكم القاضي ولو قضى وهو غضبان لكن وافق قوله الحق فإنه ينفذ. القول الثالث في المسألة أن الغضب إذا كان قبل اتضاح الحكم، إذا كان قبل اتضاح الحكم للقاضي فإنه لا ينفذ، وإذا كان بعده فإنه ينفذ. الحديث التالي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. مر معنا سابقا الوزر الكبير والإثم العظيم على من يحلف بالله كاذبا ليقتطع بيمينه مال امرئ مسلم. وهنا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شهادة الزور، وهذا وعيد شديد وتحريم أكيد لمثل هذه الأعمال التي يستحل بها أموال المسلمين، وهي كذب وزور. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث من الأصول في أبواب الشهادات والبينات والأقضية، ويستدل به أهل العلم كثيرا، ولذلك ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في الزوائد على الأربعين النووية. كما نعلم أن الأربعين النووية كم عدد أحاديثها؟ الأربعون النووية كم عدد أحاديثها؟ اثنان واربعون حديثا. نعم، ابن رجب زاد عليها ثمانية حديث فصارت خمسين حديثا، وشرحها في كتاب الجامع الماتع النافع، وهو جامع العلوم والحكم، في شرح حديث 50 حديثا من جوامع الكلم، من الحديث التي زاد هذا الحديث. وحقيقة الحديث التي يشرحها ابن رجب يكون مميزا فيها جدا. ابن رجب هذا عالم مميز حقيقة، من العلماء الذين قل نظيرهم من أهل العلم في التاريخ العلمي لعلماء المسلمين، وكتبه شاهدة بذلك. فتح الباري له وجامع العلوم والحكم، وكذلك في الجانب الحديثي مثل شرح علل التلف، هذا ابن رجب رحمه الله تعالى حقيقة مميز جدا، وله اطلاع واسع جدا على أقاويل السلف من التابعين ومن بعدهم في شتى الأبواب، سواء في الأبواب الفقهية أو في أبواب السلوك أو في علم الحديث، ولذلك كان بارعا. ومن أراد يعني معرفة تميزه فليقرأ جامع العلوم والحكم، وليقارن شرحه لهذه الأحاديث بشرح غيره، ولينظر القدر العظيم من المسائل ومن العلم الذي يحصله من يقرأ مثل هذا الشرح. على كل حال، ذكر هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، وكما قلنا هذا الحديث من الأصول ومن الحديث المهمة في مثل هذا الباب. المسألة الثانية، المدعى عليه هو الذي أقيمت عليه الدعوة، يعني الذي اتهم أن مثلا أخذ مالا أو سرق أو اتهم بأي تهمة. من ادعى دعوى على رجل فإن الدعوى وحدها لا توجب شيئا، لا توجب يعني لا توجب أخذ شيء منه أو عقوبته بشيء حتى يقيم البينة على ذلك. واليمين على المدعى عليه، اليمين تكون في الجانب الأقوى، وجانب المدعى عليه هو الجانب الأقوى، لأنه ليس هناك شيء يثبت أنه فعل كذا أو كذا، فكون الدعوة وحدها موجودة هذه تجعل تطال يعني يطالب المدعى عليه، المتهم يطالب بأن يحلف لأنه ما فعل هذا الشيء وأنه ليس عليه هذا الحق. فإذا حلف وأتى باليمين سقطت الدعوة، تسقط الدعوة إذا لم يكن عليها بينة. ننتقل إلى الحديث التالي، إلى الباب التالي. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أيضا من الأصول، ليس في باب الأطعمة وإنما في الإسلام بشكل عام. هذا الحديث من الأصول في الدين بشكل عام، وذكر أن الدين يدور على 4 أحاديث، وذكروا هذا منها. وأيضا ابن رجب رحمه الله شرحه في جامع علوم الحكم شرحا وافيا كافيا، وفصل فيه تفصيلا كبيرا. وهذا الحديث لا شك أيضا أن عليه جلالة، على ألفاظه نور النبوة، ومن الألفاظ من هذا الحديث من الذي يعد أيضا من جوامع الكلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين وأن الحرام بين، ثم ذكر ما قد يكون مشتبها على كثير من الناس فيما بين الحلال والحرام، وهذا في سائر الأبواب وليس في باب معين. يعني المؤلف أورده في كتاب الأطعمة، بعضه الفقهاء وبعض العلماء يريدون هذا في كتاب البيوع، يريدون هذا في كتاب البيوع لوجود مسائل في البيوع مشتبهة على كثير من الناس. وأيضا في غير مثل هذا، في غير هذين البابين يدخل هذا الحديث. فالشبهات التي لا يظهر فيها الحق لكثير من الناس، وإن كان قد يعلمها غيرهم من أهل العلم. المطلوب من المسلم لكي يبرأ وكي يسلم دينه أن يجتنب هذه الشبهات ويتقيها. ولا شك أن اجتناب الشبهات أدعى لاجتناب الحرام وأحفظ لدين المسلم، فإن المرأة إذا جعل بينه وبين الحرمات المحرمات الواضحة البينة، إذا جعل بينه وبينها حاجزا من اجتناب الشبهات فهذا أدعى لعدم الوقوع في الحرام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشبه بالحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، والراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يعني المنطقة والأرض المحمية لملك معين أو كذا، إذا أتى راع ورعى حولها فيوشك أن يدخل في هذا الحمى ويرعى فيه. وهذا مثال على الحرمات أيضا، المحرمات الشرعية، الذي يواقع الشبهات ولا يتورع عنها ولا يبتعد عنها فيوشك أن يقع في الحرام الصريح، يوشك أن يقع في الحرام الصحيح. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فساد القلب وصلاحه، وأن يعني هذا يرد به على من يدعي أن الإيمان إنما هو في القلب فقط، ولا يختلف العمل ما بين شخص وشخص، هذا خطأ. الإيمان في القلب نعم، وهو أيضا قول وعمل، ولا بد أن يظهر أثر الإيمان على الجوارح. ولذلك يستدل أهل السنة حين يذكرون الحجج يستدلون على أن الإيمان عمل كما أنه اعتقاد، بأن لازم ما في القلب لا بد أن يظهر على العمل. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا لمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. لغبوا أي أعيوا. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. أولا في شرح الغريب، أنفجنا أرنبا يعني أثرنا أغربا أرنبا، يعني كأنهم أثاروها إما مثلا من جحرها أو من مخبئها أو كذا، أثاروا هذا الأرنب ولحقوا وراءه فلغبوا تعبوا. ويعني هذا التعب، هذه الكلمة لفظ اللغب هذا وارد في القرآن، وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب يعني من تعب ونصب. قال فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت بها أبا طلحة، طبعا أبو طلحة وزوج أمي أنس بن مالك رضي الله عنه. على كل حال هذا الحديث واضح وصريح في إباحة لحم الأرنب. الحديث التالي أو الأحاديث التالية لأنها في مسألة واحدة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه في رواية ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. هذه الأحاديث فيها مسألتان، مسألة لحوم الحمر الأهلية ومسألة لحوم الخيل، على تفصيلات. فأما لحوم الحمر الأهلية طبعا الحمر الأهلية هي الإنسية، وهي المستأنسة مع الناس، بخلاف الوحشية التي تكون مبتعدة عن الناس، وهي الوحشية تكون من الصيد، الوحشية من الصيد. اللحوم، لحوم الحمر الأهلية وقع فيها التحريم الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع على ذلك، وإن كان قد وقع في ذلك اختلاف من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، إلا أن الأمر استقر على التحريم، وهو الصواب الواضح البين الذي لا ينبغي أن يختلف فيه كما قال بعض أهل العلم. وعلة التحريم، وهذه المسألة الثانية، في لحوم الحمر الأهلية ما جاء في بعض الروايات في الصحيح لهذا الحديث، لم يذكرها المصنف، وهي في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس، إنها رجس، ولذلك قالوا إن علة التحريم هي النجاسة، إن علة التحريم هي النجاسة. والمسألة الثالثة في هذا الحديث أن الصواب في من بين أقوال أهل العلم في لحم الخيل أنه جائز، أنه حلال وجائز أكله، وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان قد خالف بذلك الإمام مالك رحمه الله، عنه روايتان، الكراهية والتحريم للحوم الخيل، وكذلك هذا قول لأبي حنيفة أو رواية عنه أن لحم الخيل لا يؤكل، والصواب أنه يجوز أكله، لحديث جابر وأذن في لحوم الخيل، ولحديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي لبيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنوذ المشوي بالرب، وهي الحجارة المطماة. هذا الحديث أيضا يدل على جواز أكل لحم الضب، وأيضا اختلف أهل العلم في مثل هذه أو في هذه المسألة، والصواب في ذلك أن لحم الضب، أن لحم الضب جائز أكله وهو حلال، والحنفية خالفوا في هذا، الحنفية يرون تحريم أكل لحم الضب، والحديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، وهذا نص في المسألة. هم استدلوا بعض الأدلة، يعني بعضها ضعيف من حيث الإسناد، وبعضها غير صريح من ناحية الدلالة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أتي بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت، فاستدلوا بهذا، وهذا في الاستدلال به نظر، يعني هناك القول بنسخه فيه قوة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم وقتها أن ما يمسخ لا يكون له نسل، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، يعني هو ذكرت عنده القردة والخنازير، فقالوا: لعل ذلك أول الأمر، ثم حين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينهى عنه. على كل حال، حديث خالد، قصة خالد صريحة في المسألة. الحديث التالي عن عبد الله بن ابي اوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد. هذا الحديث يدل على اباحه اكل الجراد، وهذا جائز بالاجماع، والحديث صريح في ذلك. والجراد له استثناء في قضيه في اذا كان ميتة، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد. ولذلك تباح ميتة الجراد، تباح ميتة الجراد، استثنى بعض الفقهاء المعاصرين من أهل العلم إذا كان موته بالمبيدات السامة، قالوا لأنه يعني فيه من السم ما يمنع من أكله. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله عن زهدم ابن مبرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ، فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على جواز أكل هذا لحم الدجاج. وهذا التلكؤ الذي حصل من الرجل إنما هو بسبب ما يأكل الدجاج من النجاسة، فتلكأ في أكل لحم الدجاج، فقاله إن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، يعني أكل منه. أما إذا كان الغالب أكل الدجاج من النجاسة بحيث أثر على لحمه، يعني حصل في لحم الدجاج مثلا ريح واضح من النجاسة، فإنه لا يؤكل ويحبس حتى يطيب لحمه، يأكل من الطيبات حتى يطيب لحمه ويتغير، ثم يجوز أكله. نختم بحديث آخر، حديث في باب الأطعمة، وهو عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. طبعا هذا الحديث وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم ذكر فيه أن العلة في ذلك أن المرء لا يدري في أي طعامه يكون أو تكون البركة، ولذلك جاء في صحيح مسلم الأمر بلحق الصحبة، وهنا الأمر بلعق اليد قبل أن يغسلها الآكل، وهذا سنة، هذا من السنن التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا من باب الأطعمة، والحمد لله يعني ما بقي علينا شيء من الأبواب إلا قليلا، نكمل بإذن الله في يعني غدا، ونحاول أن ننجز الأبواب في أقرب وقت إن شاء الله. يعني بقي علينا الصيد والأشربة واللباس والجهاد واخر شيء، يعني ان شاء الله لا تاخذ منا 3 ايام باذن الله تقريبا.